مالك بن حماد عن عباس بن دينار وزيد بن اسلم كلهم يخبرون عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الله الا بالاسلام الا بالكفر او بالاسلام. هذا حديث زيد بن اسلم الذي اشرنا اليه من ان اسلم نعم ابوه ارسله الى عبد الله بن عمر ليكتب الى قيمه في خيبر ليصنع له خسفتين او بالصاد خسفتين. فبينما هو يكتب الكتاب دخل ولد عبد الله بن عمر ومسبل ثوبه فقال ارفع قال ارفع الى ما تقدم واخيرا قال له بعدي حجة قال وإن وبين له العلة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخره. ومن هنا يقول العلماء إن مذهب عبد الله بن عمر أخذ الحديث على عمومه ولم يستثنى في الحديث لعلة ولا لغير علة، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره بطرا لا ينظر له يوم القيامة، ولم يستثن صلى الله عليه وسلم إلا من علة. بينما جاء في لبس الحرير المنع والتحريم وجاء الاستثناء في أصبعين في أربعة أصابع على فروج الجيب أو على فتحاته أو على أطرافه، فجاء الاستثناء في جزء من الحرير وهو الحرير وهو محرم ولكن لم يأتي في جر الثياب. وتبدأ تقول طب إيش السبب؟ لماذا جاء الاستثناء في الحرير وهو محرم لذاته ولم يأتي الاستثناء في جر الثوب بسبب حكة او علة؟ يقال هنا والله تعالى اعلم ان النهي عن الحرير لذات الحرير، ولكن النهي عن اسبال الثوب لامر في نفس المنهي. فلما كان في نفس الإنسان لا علاقة له بجرح ولا بحكم بخلاف الحرير لذات الحرير فأباح فيه إذا احتيج إليه لحدة، كما أباح صلى الله عليه وسلم للزبوع بنفسه كانت أصابته حكة فأرخص له في الحرير. ويقول العلماء إذا كان هناك حساسية وكان لا يتحمل الكتان ولا القطن ويمكن أن يكون الحرير مخففا عليه جاز له محل الحكة أن يلبس الحرير، لأن النهي بالحرير لذاته فيستثنى منه العلة راجحة عليه. أما علة في النفس فليس هناك ما يقابلها، والحفاظ على النفس، ولأن الوعيد جاء فيه الكبرياء إزاري، يقول المولى سبحانه فمن نازعني إزاري أو نزعني ردائي عذبته بنار. إذا الوعيد فيه شديد لهذا الحد، ولذا ابن عمر رحمه الله أخذ الحديث على عمومه ولم يستثن منه لعلة ولا لغير علة.